ايوه ايه الجمال ده ربع ده الكبار بيقوموا فيه ايوه واللي بيجيت فيه قلق وانت منه نعم نعم الله فتح الله عليك حتى الله يرضى عليك وهي متذلله شقاوه يا ابو نعم شقاوه لا والله عاوز سماعه عيش يا عم السيد عليك اشرح بتاعه بقى كده انا كده يا سيدي يا انا لما بكون في ليله الدراسه وميه النصر انا بجاي وعارف ان انا هسمع لان صراحه انما يذكر السمع والسميعه تذكر الدراسه ومنية النظر وكامل احترام الاهل البلد دي فعارف ان انا هسمع الليله الله يكرمك لا يقيمن الله

ثلاث تكرار بسرعة في الله الله ما سمعتوش دي فما قلت Oh, بعد إذنك عشان نسمع ويا الله ما

القرآن.